يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة أو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إن المطلع على أحوال المسلمين اليوم يرى ما يسوء وما يضيق له صدره وما لا يدرك كيف يجد له حلا. ويبقى الجميع يكرر قوله نسأل الله أن يرحمنا. والله عز وجل يقول في كتابه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإن أردنا أن تشملنا رحمة الله الواسعة تلك الرحمة التي يفرج بها كربنا وييسر بها أمرنا ويعود بها إلينا أمننا، من أراد ذلك فلا طريق إلا بطاعة الله وطاعة الرسول. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذا أردنا توفيقا فللتوفيق شرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخذلان فحليف الشرك وعصيان الرسول. إذا أردنا نصرا فلا سبيل إلا الإخلاص والمتابعة. أما الهزيمة فتكون مع الشرك، أي شرك أهل الإسلام، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالهزيمة حليفة هذا الشرك وحليفة عصيان الرسول. وإذا أردنا لذلك مثلا فقد ضرب الله لنا المثل في كتابه في سورة آل عمران، وضرب هذا المثل في أفضل الخلق، أفضل أهل الإيمان. كان المثل في محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه يوم أحد، تلك الغزوة التي كانت يوم السبت في النصف من شوال في السنة الثالثة من الهجرة. أتدرون ما السنة الثالثة؟ كان المسلمون لا يزال بعد عودهم غضا طريا، هم قلة في بقعة صغيرة من الأرض في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتمثل المسلمون في العالم كله يومئذ في هذه البقعة الصغيرة، وكانت المدينة ليست كما هي اليوم، بل كانت مساحتها مساحة المسجد النبوي اليوم تقريبا. هذه هي دولة الإسلام، وسكانها هم كل المسلمين في العالم، وفي وسطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيده الله بنصره ونصرهم يوم بدر، وهم أذلة قلة لم يخرجوا للقتال، بل خرجوا لملاقاة عير قريش ليس فيهم راكب إلا واحد. فانفلتت العير ورجعت إلى مكة، وجاءت مكة بجحافلها وجيشها المؤجج، سلاح وعتاد وركبان في ألف، ولكن الله ناصر أهل الإيمان، إذ أنهم أخلصوا لله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أمروا بالقتال، وكانت ذات الشوكة هي التي اختارها الله عز وجل أي القتال، ما تخلف منهم واحد ممن خرج. الذين خرجوا لملاقاة العير هم كلهم بلا متخلف خرجوا غير مستعدين للقتال ولا متاهبين له، ولكن الله ينصر جنده اذا اخلصوا له، اذا اطاعوه واطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، لان النصر بيده ومن عنده، لا يملكه احد، ولا الرسول ولا قوه المسلمين. فقد كانوا كثرة يوم حنين وأعجبتهم كثرتهم، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لا نصر مع الاعتقادات الفاسدة والمفاهيم الخاطئة، مفهوم لن ننصر اليوم عن قلة، نحن كثيرون، فهذا دليل على النص، هذا مفهوم خاطئ. النصر عند أهل الإيمان من عند الله وحده، ولو يشاء الله لانتصر، ولكن الله يفعل ما يشاء. هذه عقيدة أهل الإسلام، فنصرهم الله بعقيدة صحيحة وطاعة لله واتباع للرسول. فلما كان يوم أحد جهز النبي صلى الله عليه وسلم الناس للقتال، كما قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فبعد صلاة الجمعة صلى على مالك بن عمرو، كان قد توفي في ذلك اليوم، ثم استشار الناس فأشار عبد الله بن أبي المنافق أشار أن يبقوا بالمدينة ولا يخرجوا لملاقاة العدو، وأشار من تخلف عن غزوة بدر وكان يعلم ما معنى جهاد وما معنى قتال وحزن أن يفوته الجهاد، قالوا نخرج إليهم يا رسول الله. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني، حتى ظن بعضهم أنه أكره رسول الله، فقالوا يا رسول الله افعل ما شئت. قال ما كان لنبي وما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله. خلاص، إذا استشار العبد وأخذ قراره فلا يعود، هذا شأن الأنبياء. وأعد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين القتال وبوأهم مقاعدهم وكانوا ألفا، فخرج بأصحابه. ففي الطريق رجع عبد الله بن أبي المنافق ومعه ثلث الجيش، فصار عددهم 700. انظروا كيف يفعل المنافقون في صفوف المسلمين وإن كان قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخلف ثلث الجيش يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي مبررات هابطة باطلة لا معنى لها، والله يعلم ما في قلوبهم من النفاق وعدم إرادة ملاقاة العدو وعدم نصرة الرسول وأهل الإيمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة على جبل قريب من أحد، وجعل باقي الجيش أسند ظهره إلى أحد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الرماة وكان قائدهم والذي جعله عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وقال لهم احموا ظهورنا وانضحوا الخيل لا نؤتين من قبلكم، هذه الجهة سنؤمنها بكم لن نفكر في هذه الجهة، أنتم تؤمنوا ظهورنا من هذه الجهة تنضح الخيل خيل العدو. قال والزموا مكانكم سواء كانت النوبة لنا أم علينا، لا تبرحوا أماكنكم، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تنصرف ولا تبرح أماكنكم، هذا هو أمر الرسول، هذا هو أمر الرسول. وكما قلنا التوفيق والنص ليس إلا مع طاعة الرسول، صدقهم الله وعده وقتلوا عدوهم وأسخدوهم قتلا وجرحا، كما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. انظروا إلى أسباب الهزيمة بعد النصر، فر العدو حتى رأوا سوق النساء من الأعداء، كل قد شمر عن ساقه ليفر هاربا، فلما رأوا فرار العدو وتركوا المغانم وتركوا ما لهم رأى الرماة هذا وفي أصحاب محمد الذين كانوا معه من يريد الدنيا. يقول عبد الله بن مسعود: والله لو حلفت أن ليس من أصحاب محمد أحد يريد الدنيا يوم أحد لبررت. انظر للجيش وانظر للصحابة وهم يستعدون لغزوة أحد، قال والله ما في أحد أبدا يريد الدنيا من هؤلاء، كلهم يريد الآخرة. الصدق وقوة الإسلام جمال الدين والالتزام به ظاهر عليهم. قال لو حلفت على أنه لا يريد أحد منهم الدنيا لبررت، أكون صادق في حلفي غير حالف. حتى أنزل الله تعالى قوله: منكم من يريد الدنيا. فلما قرأت ذلك أقسمت بالله أني أريد الدنيا. إذا كان هؤلاء الأكابر المجاهدون ولا جهاد لي، القوامون القيام الطويل لا مثل لي به، الصوامون المرافقون المصاحبون للرسول، منهم من يريد الدنيا، أي دنيا أرادوها. وقد كان الواحد منهم يربط الحجر على بطنه والحجرين من شدة الجوع. نحن مغرورون، نحن نزعم إسلاما، نحن أبعد شيء عنه، نحن نريد الدنيا لنصدق الله في التشخيص حتى يصدقنا في العلاج، نحن نريد أطعمة وأشربة وألوان من المحمول والموبايل وألوان من السكن والأبراج، ومن له سيارة يريد أخرى أو يريد أن يجددها، نحن نريد الشهادات وأن يتولى أولادنا المناصب، نحن نريد الدنيا حقيقة. حتى لا أدري إن كان يصدق فينا ومنكم من يريد الآخرة أم لا، إلا أن يعلم الله في القلوب شيئا نحن لا نعلمه. أما أنا فأقسم كما أقسم عبد الله بن مسعود ولكن على خلاف ما قال، أقسم بالله أني لا أعرف أحدا من أصحابنا إلا يريد الدنيا، ولو حلفت لبررت حتى يأتي خبر من السماء غير ذلك. حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم، أي الرسول، فلما رأى الرماة المغانم بعد جهاد يا إخواني، بعد أن جاهدوا في بدر وجاهدوا في أحد رأوا المغانم، فأصابهم ما يصيب الناس، هذا غير ما معهم من النصر، فقد انتصروا في أول الأمر، فنزلوا وتركوا أماكنهم. ويناديهم عبد الله بن جبير ومن ثبت من الرماة وأطاع الرسول، فتنازعوا فنزل أكثرهم وبقي قلة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أرأيتم أسباب الهزيمة؟ إرادة الدنيا، النية ليست لله خالصة في هذا الموطن، أتقاتل لمغنم؟ أرأيت إن كان المغنم مع عصيان الرسول أتعصى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، ودار العدو دارته، وكان خالد بن الوليد لم يسلم بعد، وعكرمة بن أبي جهل لم يسلم بعد، هذا في الميمنة وهذا في الميسرة، فلاحظ هذا فدار من خلف الجبل حيث يأمل المسلمون أنهم لن يؤتوا أبدا من هذه الجهة. إذ أن الرسول قد أمر، إلا أنهم عاصوا الرسول. وهل يأتي عصيان الرسول إلا بالهزيمة؟ عرفت لماذا نحن منهزمون؟ لأننا نعصى الرسول كثيرا. قد يكذبني أحد ويدعي أننا نطيع، فتعالوا في خطبة قصيرة يسيرة دقائق لنسرد مئات المخالفات في أمهات ثم أمهات، لا في أمر واحد للرسول. نعصى الرسول في أصل الإسلام في التوحيد. فكثير منا مشركون طوافون بالأضرحة يسألون الأولياء من دون الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويحلفون بغير الله ويحكمون بغير ما أنزل الله. أين طاعة الرسول في التوحيد؟ صار الرجاء في الكفرة، أن تحنو علينا دولة كذا أو دولة كذا، وصار الخوف من غير الله. عصينا الرسول في التوحيد. راجع يا أخي كتابا من كتب التوحيد، فإنه فرض لازم عليك، فرض عيني عليك وعلى ولدك وعلى زوجك. اقرأ كتابا من كتب التوحيد لتعلم أن أكثرنا مشركون. خالفنا الرسول حتى في الصلاة، فأكثر الأمة لا تصلي، أكثر الأمة لا تصلي. اعمل إحصاء هكذا في عائلتك المبجلة المكرمة، احصي عائلتك وانظر عدد الذين لا يصلون، فإن رأيت أحدهم يصلي رأيت أكثر المصلين لا يخشعون، أو يصلي بلا فقه، ما قرأ أبدا فقه الصلاة، لو سهى لا يدري كيف يفعل، وتنازع منازعات كثيرة، صلاة بلا خشوع وبلا فقه، بل قد تكون صلاة حول ضريح أو حول قبر. والقلب هل هو مع الله وهل تبع الرسول؟ وهذه القلة التي تصلي بخشوع وفقه كثير منها مراؤون سماعون، فليس لهم من صلاتهم شيء، لأن الله لا يقبل الشركة. والقلة من القلة قد لا تصلي حتى في جماعة، التي هي علامة النفاق. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الرسول يأمر الأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فلبي، لا عذر لك في أن تصلي في بيتك. هل أطعنا الرسول؟ هل أطعنا الرسول في الصلاة؟ إذا ذهبت تنظر في الزكاة، فالأفراد والدول لا تخرج الزكاة إلا قليلا من أصحاب القلوب الصالحة. أين زكاة الركاز والمعادن؟ زكاة البترول والنفط، زكاة الحديد والنحاس، هذا الركاز باب في الفقه. لما أردت أن أعلم فيما خالفنا الرسول اليوم وأنا أعد لكم هذه الخطبة، أمسكت فهرس كتاب من كتب الفقه، فرأيت أننا خالفنا في كل الأبواب، لم أجد لنا بابا سالما، ليس في أمر في مرة عصينا الرسول عفوا، لا، بل قصدا نفعل هذا. فإذا ذهبت لتنظر في الحج وجدت كذلك أيضا مفاهيم باطلة، ما يزوج البنات، لما يخلص تعليم الأولاد، أين هذا من الفقه؟ لا أدري. ليس إلا عصيان الرسول. فإذا ذهبت تنظر في الأطعمة والذبائح والله يأمرنا بأكل الطيب من الرزق والطيبات، كلوا طيبة. فبين كثير منا يأكل ما أهل به لغير الله من أنواع المستورد مما لا يعلم أين ذبح إن كان ذبح، ويأكل الناس ولا يبالون أن في ذلك عصيان الرسول. أطعمة هذا فيه هرمونات وهذا فيه السموم الحافظة وغيره، هكذا زعم أنها حافظة وهي المتلفة للكبد والكلية والبدن. أين كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة؟ أهل الكهف وهم في شدتهم لا يجدون ما يأكلون وفروا من قومهم، قالوا فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، لا يأكلون إلا الطعام الزكي. الذبائح، إذا ذهبنا في أضحية رأينا الناس تخالف حتى في شرطها الأساسي في سن الأضحية، فإذا ذبح أراد أن يبيع جلده خالف في وقت الذبح فيذبح قبل الصلاة بمزاعم فاسدة، وآخر يريد أن يجمعها مع عقيقة أو ناد، إنه الشح ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ذهبت تنظر في باب الجهاد فهو الباب الذي ذكره الفقهاء مباشرة بعد أركان الإسلام الخمسة، فبعد الحج كتاب الجهاد. ونحن ندعي أننا نحب الرسول وأتباع الرسول، هل تعرف كم غزوة غزاها الرسول؟ كم سرية بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم بعث من البعوث؟ حياة الرسول بعد الاستضعاف، بعد 13 سنة في مكة عاش في المدينة 10 سنين، في هذه السنين ما هناك شهر من هذه السنين مر على النبي من غير غزوة أو سرية أو بعث. فهذا الكتاب معطل لا نعرف عنه شيئا، كتاب الجهاد هذا شيء نقرأه في الكتب تدرسه لطلبة العلم. وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، لون من ألوان الربا، ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر، اقتصاد وتحسين الاقتصاد والأرض والبهائم، وهذا شأنكم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم. قال صلى الله عليه وسلم حتى تعودوا إلى دينكم. فسمى الجهاد ديننا. إذا رضيتم بحياة الزراعة والرعي وتحسين الاقتصاد غير مبالين بربا وعين ونحوها، وتركتم رأس الإسلام ذروة سلام الإسلام، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فعمود الإسلام الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فضلا عما يتفرع عن كتاب الجهاد من عقد الهدنة والذمة والأمان لا نعرف شيئا عن هذا، هذا كلام في الكتب ندرسه للطلبة. عباد الله، إن عقد الذمة والهدنة والأمان تلك العقود المسطورة في كتب الفقه، ولكننا لا نقرأ إلا الجرائد التي هي من صنعنا، وتركنا كلام رب العالمين الخلاق الرزاق الذي بيده أمرنا كله. عباد الله، فإذا قلبت في صفحات كتب الإسلام وفقه وجدت كتابا يسمى كتاب المعاملات البيوع، لعرفت أننا نتعامل بألوان من البيوع الفاسدة. فهذا يبيع وقت نداء الجمعة، يمكنك الآن أن تطلع، بيع وشراء، والله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولكنني نسيت أن النداء لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وآخر يبيع ما ليس عنده ويبيع السلعة قبل قبضها، وألوان من البيوع لا يتسع لها المقام. يمكنك أن تراجع البيوع المنهية عنها في القرآن والسنة لتعلم أن أكثر بيوعنا منهي عنه، فضلا عما وقع مما يجوز بيعه، ما وقع من الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، كل أنواع الربا. لا يكاد يخفى، لا يكاد يخلو بيت من التعامل بالربا. العاملون بالخارج كل أموالهم، كل أموالهم مودعة في بنوك الربوية وهم يعلمون ذلك. فأرصدتنا ربوية، اصدق الله حتى يصدق. إن الإقرار بالذنب سبب للمغفرة، الاعتراف بين يدي الله. أعوذ بك من شر ما صنعت، لا بد من الإقرار بالذنب. القروض حتى الأبواب التي ينبغي أن نرحم فيها المسلمين صارت قروضا ربويا، صار البيع بالتقسيط الذي صورة من صور التيسير على المسلمين، صار نقمة على المسلمين، صارت أقساطا ربويا. إن البيع بالتقسيط كان للرفق بالمسلمين، فإذا به نقمة ولعنة على أهل الإسلام لأنهم أدخلوا فيه الربا. الحوالة، الحوالة صارت للربا. الضمان، باب الضمان في الفقه، ولا ضمان. الوكيل، باب الوكالة في الفقه، والوكيل غير مؤتمن. أرأيتم في أي شيء عصينا الرسول؟ في كل شيء يا عباد الله، رشوة، سرقة، وغب، وبخس، وتدليس في السلعة، ومكر، وخديعة. هذا هو الذي أطعنا فيه الرسول ونرجو لاقتصادنا أن ينتعش؟ هيهات هيهات. فالخيبة والوبال والخبال في عصيان الرسول. باب الحجر معطل، فالأموال في أيدي السفهاء ولا حجر عليه. والشركاء، كما أن هناك باب الشركة يبغي بعضهم على بعض. والإجارة، إجارة بيت أو أرض بقوانين وضعية لا معنى لها ولا أصل لها، إشي دائم وإشي بشيء غير هذا. وألوان ما أنزل الله بها من سلطان. باب الشفعة والجوار، والأوقاف معطلة، والهبة والعطية بغير عد. فهذا يقسم لأولاده بغير عد، وهذا يعطي ذاك ويمنع ذاك، والفتاوى بين أيدي العلماء تشهد بذلك. ثم يأتي باب الوصية، فهذا يوصي بأكثر من الثلث، وهذا يوصي لبعض الورثة. وعصينا الرسول حيث قال لا وصية لوارث. ثم أخرجنا بدعة جديدة، أن يقسم الإنسان ماله على ورثته، يقول قسم الميراث، ونسي المسكين أن الميراث معناها ما يبقى بعد الموت، فما يقسم في الحياة لا يسمى ميراثا. هذا من تحريفك لكلام الله، هذه تسمى وصية، هبة، عطية، ولا يصح لك ذلك في مالك كله. عباد الله، ألوان من المضارة في الوصية، الإضرار بالورقة. وهذا كله مما عصينا فيه الرسول. إذا ذهبنا إلى المواريث والفرائض، ودونك أبواب الفقه لتطلع عليها بنفسك وتعلم أننا خالفنا في كل شيء. ففتحت أبواب الأنكحة والزواج والطلاق والخلع والرجعة، فوجدت أن كثيرا من الأنكحة باطلة. خرج عندنا نكاح يسمونه النكاح العرفي والزواج العرفي، يقصدون يعني بغير ولي ولا شهود، يؤتيهم الجهال بذلك. وحديث النبي ظاهر: لا نكاح إلا بولي، وفي زيادة حسنة: وشاهدي عدل. وآخر محلل: بعد أن طلقت المرأة ثلاثة يريد أن يحللها لزوجها زان وزانية، كما قال ابن عباس: أنكحة باطلة، غير نكاح الشبهة وغيره، غير نكاح الزواني. عباد الله، أكثر شبابنا اليوم وبناتنا متخذ أخدان ومتخذات أخدان، كل واحد كالكفرة في بلاد أوروبا له صديقة في السر ولها صديق في السر، إن كنت لا تدري فيمكن أن تفتش في أجهزة المحمول في جيبك وجيوب أولادك، لك أن تطلع على المحادثات الليلية والفايبر والواتس، حتى وكسنا صار لكل أحد خدم في السر. والله يقول: ولا متخذي أخدان ولا متخذات أخدان. فكانت صورة أخرى من صور الزنا أن يتخذ كل واحد عشيقة، فإن زين لك الشيطان أنك تريد زواجا فليس هذا زواج المسلمين، هذا زواج الكفار إن أردت أن تلحق بهم. أما المسلمون فلهم طريقة في غض البصر، يحرم عليهم حتى النظر المحرمة واللمس المحرمة والكلمة المحرمة. عصينا الرسول، عصينا الرسول، وعصينا رب الرسول، وتركنا شرعنا جانبا وذهبنا نقلد هؤلاء الكفرة. حتى من شرع في النكاح الحلال لا ضابط له في الخطبة، ولا ضابط له في العقد، ولا ضابط له في البناء والدخول، فالخاطب والمخطوبة في الشوارع وكأنهم أزواج، ومن عقد كأنه استحل من فرجها ما يستحل بالدخول، صار حالا عاما في كل المسلمين إلا ندرة، والندرة لا حكم لها. إن الله أثخن القتل في جيش الرسول وهم المجاهدون لما عصوا الرسول في أمر. ونسأل بعد ذلك: لماذا نالنا ما نالنا من الفتن والقتل والذبح والتشريد؟ إنه عصيان الرسول، إنه عصيان الرسول. أمر الله لا يتبدل، لسنا بأعز على الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا بأعز على الله من هؤلاء الكرام رضي الله عنهم، ولكن سنة الله لا تتبدل. فإذا ذهبت تنظر في الطلاق بعد الزواج تراه طلاقا بدعيا، هذا يطلق ثلاثا في مجلس، وهذا يطلق في حيض، وهذا يطلق في طهر مستهى فيه، وهذا يطلق بطرق مبتدعة كثيرة لا تحصى. ذات تنظر حتى بعد العشرة في النفقات، فذاك لا ينفق، وذاك بخيل، وذاك لا يرعى ولدا ولا زوجا. عباد الله، هذا في السن. فإذا ذهبت تنظر إلى القضاء والجنايات والديات والشهادات والأيمان وجدت ما يهولك، فالحكم كله بغير ما أنزل الله إلا شيئا يسيرا لا يغني عن أصحابه شيئا، حتى يكون الدين كله لله، الحدود كلها معطلة. ضوابط الجنايات في الإسلام: النفس بالنفس، العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، السن بالسن، الجروح قصاص. أين الديات؟ أين القصاص؟ حتى في قتل الخطأ جعل الإسلام شرعا من صيام شهرين متتابعين ونحو ذلك من الأحكام. فقضاؤنا ليس بالإسلام بل بغير ما أنزل الله أو بشبهة شرع يضيفه بعض المنتسبين إلى الإسلام والحريصين على الديانة. عباد الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني، وبين صلى الله عليه وسلم، نسينا كل ألوان الزنا هذه حتى وقعت الأمة في الزنا الصراح. زنا العين في شوارعنا وجامعاتنا ومؤسساتنا، وكلنا عمال وموظفون وطلاب نفهم هذا جيدا. فهذا يضاحك الموظفة وهذه تضاحكه، ويتكلمون ويتضاحكون وينظر بعضهم إلى بعض، هل هذا وإسلامنا الذي أطعنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وسائل المواصلات وما فيها من زنا اليد والرجل من المس، أليس هذا هو دين الرسول؟ أليست هذه أحاديث الرسول؟ أم أننا نسينا أو تناسينا كلام الرسول؟ إن من تركوا كلام الرسول تحت ضغط معين بعد جهاد طويل عاقبهم الله. عباد الله، القتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والمخدرات، كل هذه لها في الإسلام حدود وكلها عندنا معطلة. فمن شاء منكم أن يشرب الخمر فليشرب، فإن القوانين لا تمنعه، بل من أراد أن يفتح خانة وحانة يبيع فيها الخمور يمكنه أن يخرج رخصة. هناك تراخيص لمحلات خمور في بلاد الإسلام، ونزعم أننا نحب الرسول، ونزعم أننا عباد الله ومسلمون لله، ونريد أن ينصرنا الله، حتى يخرج شباب ملحدون يقولون أكبر دليل على عدم وجود الله أن الله لم ينصرنا. ينصر كفرة، ينصر فسقة، ينصر من عصوا الله وعصى الرسول؟ فليس بإله إذن، ليس بجبار عزيز منتقم. أما أننا لم نعرف إلا أن الله غفور رحيم، نسيت أنه جبار عزيز لا يخفى عليه شيء، نسيت أنه عاقب أصحاب محمد لما عصوا الرسول مفاهيم باطلة هابطة. عباد الله، لا بد من عودة وعوبة. السرقة والبلطجة وقطع الطريق والحرابة، أين أحكام ذلك وحدوده؟ أين قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم؟ أين لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده؟ كلمات على المنابر وفقط، كلمات في الكتب وفقط، تاريخ نقرأه على الناس وفقط. أين هذا؟ أين قطع يد السارق والسارقة؟ أين المحاربون وقطاع الطريق؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا قرآن يا إخواني، هذا قرآن، هذا كلام الله، هذا أمر الله، ليس كلامي، لست بمتطرف يقول كلاما من عندي، إنه القرآن الذي في جيوبكم وفي مصاحفكم إن كنتم تؤمنون به وتريدون أن تحشروا مع أهله. أما السراق عندنا وقطاع الطريق يخرجون بكفالة أو يحبسون قليلا أو يطلق سراحهم كما هو معلوم. لنا أحكام أخرى غير أحكام الله، وشريعة أخرى غير شريعة الله، ودين آخر غير دين الرسول، وطريقة أخرى غير طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل صار الناس يقعون في الردة صراحة. هناك كتب تسمى نواقض الإسلام، لابد أن نقرأها. نواقض الإسلام يعني أعمال وأقوال لو فعلها العبد أو قالها يصير كافرا، وإن ادعى أنه مسلم وإن صام وصلى، هذا إجماع من المسلمين نواقض الإسلام، ما ندري شيئا عن هذا. فيفعل الناس اليوم النواقض ناقض الإسلام والإرجاء في قلوب الناس. كان الإرجاء في الزمن الأول فيه شيء من هذا، بل صار إرجاؤنا اليوم أننا قد ندعي لهؤلاء المرتدين صلاحا ورشادا وأنهم محسنون وخيريون ويريدون صلاح البلاد والعباد. كان الإرجاء شيئا غير هذا، إنه شيء فوق الإرجاء نتشدق به ونحن ندعي الإسلام. نسأل الله يردنا إليه ردا جميلا. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنت قد أتيتكم بكتاب فيه أحكام الإسلام مجملة ليوزع عليكم، ولكن ضاق الطريق ضاق الوقت ولم أستطع أن أحضره معي. ولكن فرض على كل مسلم أن يقرأ ثلاثا: كتابا في العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام، كتابا في فقه الإسلام الذي هو الشريعة في العبادات والمعاملات في الحرب والسلم، وكتابا في الأخلاق والسلوك ليعلم كيف أخلاق أهل الإسلام. فإذا قرأت بعينك وشاهدت بقلبك في كتب الأوائل، إياك فاليوم محرفون، إعلام فاسد هابط مشوش دونكم. كتب الأوائل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والثوري والأوزاعي، كتاب كتب علماء المسلمين قبل أن يصيب المسلمين ما أصابهم، الكتب التي فيها الكلام الحق حتى لا تتيه في قول فرار الأزهرية أو الأوقافية أو المتطوع، حتى لا تتيه في ذلك. لأنك كما قال الله عز وجل: وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم من أسلم أذنه لقنوات فضائية وإعلام فاسد. احذروا يا عباد الله، ليس هذا مصدر الديانة. ضاعت أوقاتنا وأعمارنا في مشاهدة هؤلاء وسماعهم. فلا شك أنك ستشوش إن لم تضل. أوقاتنا في الكتاب، أوقاتنا في سنة الرسول. رضيت في معرفة الكتاب والسنة لأنك صاحب قلب طيب واستفت قلبك، رضيت بأشياء هشة. من أراد الشيء وحرص عليه وأحبه يقرأ ويسمع ويصير عمره هكذا، يتعلمه ويعلمه لأولاده. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. بلغوا عني ولو آية. الرسول يدعونا، تحير علينا، بلغوا عني ولو آية. آيات القرآن لابد أن تتلى وأن يعلم معناها وتفسيرها من كتب الأوائل. فاقرأ هذه الثلاثة: كتابا في العقيدة الصحيحة ونواقض هذه العقيدة، وكتابا في الفقه الإسلامي في السلم والحرب والعبادات والمعاملات، وضع لنفسك، وكتابا في الأخلاق والسلوك، وضع لنفسك درجة عند كل عنوان في الفهرس لنعلم أننا راسبون. ولولا رحمة الله بنا لخسف بنا. إنما نبتلى به وشيء يسير. هل بعد هذا الذي سمعتموه وإن شاء الله ستقرؤونه لما تعرفوا الإسلام وتقرأوا عنه، الحمد لله صار في ألوان الموبايلات والمحمول في جيبك، يمكنك أن تحضر هذه الكتب الآن في لحظة. اكتب هكذا: نواقض الإسلام، العقيدة الصحيحة، الفقه الإسلامي مختصرا ميسرا، الأخلاق، السلوك، منهاج الخاصدين إلى الله. اكتب أي كلمة. نكتب كلمات السوء ونبحث عن التفاهات ونترك ما فيه النجاة، جنة عرضها السماوات والأرض ونجاة من نار حامية. عباد الله، العلم العلم، فإن أول كلمة نزلت في كتاب الله: اقرأ اقرأ اقرأ، وهو ليس بقارئ، نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. إحنا أصحاب ابتدائية وإعدادية وثانوية ودبلومات ومؤهلات وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه وأبحاث في لا شيء، وتركنا ما فيه النجاة. هل نحن مسلمون؟ هل مسلمون لله أم مسلمون لغير الله؟ هل أسلمنا لأمر الله وأمر الرسول أم عصينا؟ هل أطعنا الرسول؟ إخواني، نحن عصينا كثيرا، فمتى سنترك هذا العصيان؟ ادخلوا في السلم كافة، هكذا يأمر الله. ادخلوا في الإسلام كله، ما يصلح أن تأخذ بعض الكتاب وتترك بعضا. قال الله لليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. نختم الكلام بما ابتدأناه، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد مهاجرون وأنصار ومجاهدون، ومشهود لكثير منهم بالجنة، مبشرون بالجنة، قوامون بالليل، صوامون بالنهار، متبعون لسنة الرسول، يدافعون عنهم ويقفون. فلما عصوا الرسول قتلوا ومزقوا، وشج نبيهم وكسرت رباعيته وشج رأسه لمعصية عصوا فيها الرسول، فكيف نحن؟ تبنا إليك ورجعنا إليك، ونسألك سبحانك أن نكون صادقين، وأن تقبل توبتنا وتقبل مغفرتنا واستغفارنا لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.